كلها هذه الآن متى في مساحة لو نعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نزكا كاللقب أبتحي لو تضيق الأرض نفسها.